بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم خليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. في هذا الباب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الباب الذي قبله كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وبرأه الله سبحانه وتعالى من ملة اليهود وملة النصارى، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أبان رحمه الله في الباب الذي قبله ملة إبراهيم المستقيمة، وأنها توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في هذا الباب الأمر بلزوم ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها. فملة إبراهيم هي التوحيد، وملة إبراهيم هي الطاعة والاتباع. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، ففيه الأمر بسلوك الحنيفية السمحة ملة إبراهيم والبقاء عليها والاستمرار عليها حتى الممات. فأقم وجهك بمعنى أخلص دينك، أخلص دينك، ولا تلتفت إلى غير هذه الملة المستقيمة، ولا إلى غير هذا الطريق المرضية القويمة، وهي ملة وطريق إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا مقبلا على الله، متبرئا من كل شرك. فطرة الله التي فطر الناس عليه، هذه الملة وهي التوحيد والإخلاص هي التي فطر الله عز وجل عليها الناس، بمعنى جعلهم قابلين لها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكما هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وكما في حديث عياض ابن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم. فكل مولود يولد هو قابل لفطرة الإسلام والتوحيد، لو لم تكن هناك عوامل وعوارض فإنه ينشأ على التوحيد والإسلام. لكن ما الذي يحرف هذا العبد تلكم البيئة والتربية كما في الحديث، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة هي الإسلام، يعني جعلهم مجبولين عليها لو لم تكن هناك عوارض. قال: لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، فالله سبحانه وتعالى جعل الناس جميعا مجبولين على هذه الفطرة وهذه الملة. أو يكون لا تبديل بمعنى لا تبدلوا خلق الله. الله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد والإسلام، فلماذا تدعونهم إلى الشرك والضلال والانحراف؟ قال: ذلك الدين القيم وهو القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الملة الحنيفية أعرض عنها كثير من الناس، كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكما قال الله: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآيات في هذا كثيرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال في الآية الثانية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قبل هذا قوله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أم كنتم ها؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أوصى ولده وذريته بهذا الذي اصطفاه الله واجتباه ووفقه إليه، وهو الإسلام والتوحيد والإقبال على الله. فاهتماما بالذرية، حينما حضرت إبراهيم الوفاة أوصى بهذه الملة المستقيمة وبهذا التوحيد الخالص بنيه وذريته. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قراءة الجمهور برفع يعقوب، يعني كما أن إبراهيم أوصى بنيه أيضا حفيده يعقوب أوصى ذريته وبنيه. إبراهيم أوصى ذريته، ويعقوب من بعده أيضا أوصى ذريته، وبعضهم قرأ يعقوب بالنصب، يعني أن إبراهيم أوصى بهذه الملة، أوصى بها بنيه ومن بنيه حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن قراءة الجمهور فيها أن يعقوب أيضا أوصى كما أوصى إبراهيم. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، هذه الوصية، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ففي هذه الآية الكريمة الحث على لزوم الصراط المستقيم واتباع ملة إبراهيم الذي هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تستقيم عليها وتثبت عليها حتى الممات، وهذا يكون بكثرة العمل الصالح والرجوع واللهج بالدعاء والاستعانة بالله. فإن من عاش على شيء كما قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: في الغالب يموت عليه، ومن مات عليه يبعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال: وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سيد الأولين والآخرين أمر بأن يتبع ملة وطريقة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء، فالأنبياء بعد كلهم على التوحيد الخالص. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهكذا هذه الأمة أمرت باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر هذه الأمة باتباع ملة إبراهيم، والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتبع ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأصول والفروع إلا ما جاء نسخه، إلا ما جاء نسخه. ثم استدل بالآية الكريمة حديث ابن ثم استدل بحديث ابن مسعود، وهذا سنده ضعيف، فهو من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن مسعود، وهي رواية منقطعة، وروي من طريق أخرى متصلة، لكن المحفوظ هو رواية الانقطاع. ومع هذا فمعنى الحديث إن لكل نبي ولاه، أي أحباء، الولاية بمعنى المحبة، من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا الحديث فيه أيضا الحث على لزوم ملة إبراهيم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بإبراهيم، وهكذا أمة من بعده هم أولى الناس بملة إبراهيم. ثم استدل أيضا بحديث أبي هريرة مرفوعا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فملة إبراهيم هي إصلاح العقيدة، وملة إبراهيم هي طاعة الرسول، وملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فهذا الحديث فيه إصلاح القلوب وإصلاح العمل، فالله لا ينظر إلى الأجسام ولا ينظر إلى الأموال، ليست هذه محل نظر الله عز وجل من العبد. فلا يفتخر الإنسان بماله، ولا يفتخر بنسبه، ولا يفتخر ببدنه وجماله، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي له القيمة والوزن هو صلاح القلب، وهكذا إصلاح الأعمال، أن تكون القلوب مخلصة لله سبحانه وتعالى، أواها منيبة قام فيها من التعظيم والخشوع والذل والاستعانة والتوكل والمحبة والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب، وهكذا تكون الجوارح قد استقامت على طاعة الله. نعم، ليست ملة إبراهيم فقط تحقيق التوحيد وإهمال يعني إصلاح الجوارح، لكن ملة إبراهيم طاعة الله وطاعة رسوله وإخلاص الدين له. ففي هذا الحديث الجمع بين الأمرين، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، هذه القلوب التي متى ما صلحت صلح سائر الجسد، ومتى ما فسدت فسد سائر الجسد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، إذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فهو ملك الأعضاء، متى ما استقام استقامت الجوارح، ومتى ما عوجت الجوارح. ففيه الحث على العناية بالقلوب، فإن نجاة العبد يوم القيامة بذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي ومن الرياء ومن السمعة ومن العجب ومن الغرور ومن غير ذلك. وكما قال الله: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وهكذا أيضا استقامة الجوارح مطلوبة، فهي محل أيضا نظر الله سبحانه وتعالى، فليعتني الإنسان بإصلاح قلبه، وليحرص على الاستقامة على دين ربه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، ونكمل في الغد إلى هنا، والحمد لله.